من وجد لقطة وتصرف فيها قبل مرور عام دون أن يعرفه، ومر على ذلك زمن طويل ولا يذكر ثمنها، ماذا يفعل الآن؟ يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، لأنه لا يجوز له أن يتملكها قبل مرور عام وقبل أن يعرفها التعريف الذي يغلب على الظن معه أن أحدا لن يسأل عنها ولن يبحث عنها. أما وقد أهمل هذا وذاك، لم يعرفه ولم ينتظر حتى يمر عليه عام، فلا يجوز له أن يتملكها، بل عليه أن يتذكر أو يحاول أن يتذكر ثمنها ولو بشيء من التقريب بغلبة الظن، ثم يخرجه الآن وينفقه في مصالح المسلمين العامة، والله أعلم.